السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه ترغيب وترهيب فيما جاء من الحديث في الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى، وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال، وذكر أحاديث، ومنها عن سبرة بن الفاكه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه، فقعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الشيطان عدو لآدم وذريته، كما أخبر الله عنه وحذرنا منه. فالرب عز وجل حذرنا من الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو يقعد بكل طريق خير يرد الإنسان عنه إذا استطاع، ويقعد بكل باب شر يدعوه إليه إذا قدر، ثم يتبرأ منه إذا أهلكه، تبرأ منه. ولكن الذي وفقه الله وأخذ بنصيحة الله عز وجل وتحذيره إياه ومعرفة عداوته له، فإنه يخالفه بكل ما يدعوه إليه، ويبعد عن كل ما يوسوس له به، يقعد له بطريق الإسلام يريد أن يصده عن الإسلام ليبقى على كفره حتى يموت فيدخل النار معه. فالذي وفقه الله أبى من أن يمتثل قوله ووسوسته، فيغلبه فيهتدي فيوفقه الله إلى الحق وإلى الإسلام. ثم إذا رآه عصاه ودخل الإسلام حاول أن يصده عن الهجرة في سبيل الله ليكون وينضم مع إخوانه المسلمين ليكون قوة لهم وضد أعدائه، فيذكره بالمال والأهل والولد والبلاد، كيف تترك هؤلاء وتهاجر؟ فالموفق يغلبه أيضا ويتجاوز هذه الوساوس، فيأخذ الله بيده فيوفقه للهجرة فيهاجر. ثم إذا هم بالجهاد كذلك حاول أن يمنعه من الجهاد ويرغبه في الحياة الدنيا والبقاء مع الأهل والولد والمال، فالذي يوفقه الله يترك وساوسه وما يدعو إليه من التخاذل والرغبة في الحياة الدنيوية وترك الجهاد، فيخرج مجاهدا باذلا نفسه في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر من فعل هذا، يعني عصى الشيطان في جميع ما يدعوه إليه من شر، فأسلم وهاجر وجاهد، أنه إذا مات دخل الجنة على كل حال، سواء حصل له شيء من الحوادث التي تقضي على حياته من قتل أو وقص دابة يعني يسقط منها، أو حتى لو أكله سبع أو غرق في ماء أو وقع في أمر، فإنه يكون من الشهداء ويدخل الجنة برحمة الله، لأن شهداء هذه الأمة كثير. والمهم ألا نصغي للشيطان ودعوته، فإن الشيطان كما بين لنا ربنا عداوته لآدم وحواء كيف أخرجهم من الجنة، ثم أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيسعى جاهدا لإضلال بني آدم ما استطاع بقدر ما يستطيع، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم يوم القيامة يتبرى منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه النتيجة. هو لما علم نفسه أنه في نار جهنم خالدا مخلدا، فمن حسده وبغضه لآدم وذريته يحاول أن يدخلهم النار معه ويزين لهم الطرق ويسهلها ليحشرهم معه ثم يتبرأ منهم إذا رآهم في نار جهنم معه. فما دام أن الله عز وجل حذرنا من الشيطان وبين لنا عداوته لنا وعداوته لأبوينا، فلماذا نطيعه فنترك شيئا من المأمورات أو نرتكب شيئا من المحظورات طاعة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يزين له ويسهل له ويمهد له، فإذا أوقعه تبرأ منه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم. قال والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. هذا أيضا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، أن من التزم بأوامر الله واجتنب نواهيه وصدق مع الله سرا وعلن وعامل الله بما هو أهله من التقى والصدق والإخلاص، فإنه يضمن له بيتا في الجنة. فإياك أن تفرط فتضيع هذا العهد وهذا الفضل العظيم، لا تقصر على نفسك وتهمل وتضيع أوقاتك فتضيع عليك سدى خسارة بدون فائدة، فإن كل يوم يذهب من حياتك لا تكتسب به عملا صالح فإنهما خسارة في عمرك وضياع لك في حياتك. نعم. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. نعم، يعني أي طريق يمكن يطلب به الخير فإن الباب والطريق مفتوح له، وأي طريق يهرب معه عن الشر فالطريق مفتوح له، فالله عز وجل يسهل له مطالب الخير والسعادة والتوفيق للعمل الصالح، ويبعده عن الشر وأسباب الشقاوة، لأنه أخذ بالأسباب مستعينا بالله، ساعيا ومجاهدا في سبيل الله. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، قال: فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنما قام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة أطول منه، إلا أنه قال: ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. قال المنذري: فواق الناقة هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها، وقيل هما بين الحلبتين. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتزل المسلمين والجهاد في سبيل الله ويرغب في الحياة الدنيوية ويميل ويركن إلى الراحة والخمول، ولو أنه يعبد الله وحيدا، لكن كونه مع المسلمين يناله ما ينالهم ويشاركهم في غزواتهم وفي جهادهم وفي أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، يجاهد ويساعد ويكون زيادة قوة لإخوانه المسلمين، خير له من أن يعتزلهم ولو كان يعبد الله منفردا. فإذا انضمام المسلم لإخوانه المسلمين وبقاؤه معهم ولو ناله بعض المشقة وبعض المتاعب فإنه خير له من أن يعتزلهم ليسلم في نفسه ولو أنه يعبد ربه منفردا. إلا نسأل الله العفو والعافية لو حصل فتن ليس له بها طاقة، فإنه يعتزلهم ويبقى في بيته، خير له من أن يشاركهم. أما ما دام بإمكان الإنسان أن يشارك أخوانه المسلمين ويخالطهم ويتعاون معهم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويعين على فعل الخير ويصبر على ما قد يحصل له من شيء مما يتعبه أو يكدر عليه، فإنه خير له. نعم. فإنما قام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. هذا هو، هذا ما ليكون يجاهد في سبيل الله ويدافع عن دين الله ويحمي بلاد المسلمين، خير له من أن يعتزل ويقيم يصلي وحده ويعبد ربه منفردا معتزلا المسلمين. فإنك إذا وقفت مع إخوانك المسلمين وجاهدت معهم خير لك من أن تمضي يومك وليلتك في العبادة منفردا، لأن ما يصيبك شيء في سبيل الله إلا أجرت عليه. وأما كونك تختفي وتنعزل في أي مكان وتسلم بنفسك فقط، هذا ليس مما ترفع به الدرجات. نعم. قال: ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليل أنه يعني لا يدري هل هذا خير، يعني كونه يبقى عند هذه العين ويعبد الله ويستمتع بهذا الشيء الطيب، أو أنه يجاهد ويخالط المسلمين ويصيبه ما أصابهم. فلذلك شرع عليه النبي عليه الصلاة والسلام بألا يقيم وحده منفردا ويبتعد عن الجهاد في سبيل الله. نعم. استفاد أن العبادات توقيفية من الحديث. السؤال: العبادات؟ نعم، عبادات توقيفية ليست يعني اجتهادية. معنى توقيفية أننا نتوقف على ما شرع الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الأوامر والنواهي، فلا ندخل في دين الله ما ليس منه. فليس هناك يعني عبادة اجتهادية بمعنى أنك تنتحلها أنت من عندك وتدخلها علينا في دين الله، فإن ديننا كامل وليس فيه نقص حتى تجتهد وتقول هذه بدعة حسنة وعمل طيب. ما دام أن الكتاب والسنة غنية وكفاية فلا تجتهد لنا في شيء من تلقاء نفسك. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. أول الحديث: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. نعم، يعني هذا كله ترغيب في الجهاد في سبيل الله وعدم الرغبة يعني عن ذلك، وعدم الانعزال وكون الإنسان يسلم بنفسه ويتخلى عن الجهاد في سبيل الله، وأن يتخلى عن مرافقته لإخوانه أيضا ليكون قوة لهم وعونا لهم على جهاد الأعداء. فالجهاد في الطاعة إذا كان الإنسان لم يكن يعني هناك داعيا للجهاد، فعند ذلك كونك تتفرغ وتنعزل وتعبد الله هذا طيب، خير لك من أن تنشغل بالقيل والقال والأشياء التي قد تشغلك عن طاعة الله من الحرص على الدنيا وجمعها والجهاد عليها. لكنه لا يمنع من كون الإنسان يبذل الأسباب لطلب معيشته ليستغني عن غيره ولا يكون عالة على أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعجل الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية للبخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله فيكتب له حسنات. رواه النسائي نحو هذا. قال المنذري استن الفرس أي عدا، والطول هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه لترعى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذه الأحاديث وهذه النصوص كلها تدل على فضل الجهاد، وأن الإنسان لا يتخلى عنه إذا دعي إليه وقامت راية الإسلام بأمر ولي الأمر وأذن لك الوالدان وكنت قادرا في نفسك وفي مالك فإنك لا تتخلف عنه، فهو خير عمل تقدمه بين يديك. الجهاد ليس هناك أفضل منه إذا استطعت أن تفعله، ولكن كما قلنا أكثر من مرة لا يكون إلا تحت راية الإسلام وبأمر ولي الأمر وبعد رضا الوالدين، وأن تكون النية خالصة لإعلاء كلمة الله، وأن لا يكون لك أي هدف غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، قال فأعادها عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى قال وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما حسن واللفظ له. هذا الحديث كغيره من الحديث التي فيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله والسعي لإعلاء كلمة الله والوقوف صفا مع عباد الله حربا لأعداء الله، وأن الإنسان لا يرغب في الحياة الدنيا ويميل إليها ويركن ويترك الجهاد في سبيل الله، فإن لا يتركه وهو قادر عليه وقد قام الداعي إليه، لا يفعل ذلك إلا من حرم، فإنه ليس هناك أفضل من أن يعمل الإنسان جادا مجتهدا لإعلاء كلمة الله، دافعا عن دين الله، محافظا على دينه وعلى بلاده. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. نعم، هؤلاء الثلاثة كلهم يعدون مجاهدين، لأن المكاتب يريد الحرية، يريد الحرية ليعبد الله وهو طليق ليس هناك من يقف في وجهه في العبادة وفيما يرضي الله والجهاد في سبيله، لأنه يعني ما دام رقيقا فهو مملوك ولا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن سيده. والثاني من هو؟ الأول المجاهد في سبيل الله. نعم، الأول هو المجاهد في سبيل الله، هذا لأنه بذل نفسه رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله وقمع أعداء الله، رخيصة نفسه عنده في سبيل الله. والثاني هذا الإنسان المملوك يريد أن يتحرر ليكون أيضا عضوا فعالا في هذا الدين، سواء في الجهاد في الحروب أو في أي عمل صالح ينفع المسلمين كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك في سبيل الله. وكذلك الإنسان الذي يحرص ويبذل الأسباب ليحصل على أسباب الزواج من أجل العفة والحصانة ليسلم من معصية الله وليكون سببا في إيجاد أولادا يقاتلون في سبيل الله، كما في الحديث: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذا كان يعني التزم بالشرط أنه بذل جهده في أن يحرص على امرأة تقية وأهلها كذلك حريصين على التقوى، فإنه بإذن الله ينتجون أولادا صالحين مجاهدين في سبيل الله، يعمرون هذه الأرض بطاعة الله، ليس كغثاء السيل الذي لا فائدة منه. نعم. حق على الله. حق على الله هذا حق تكرم وإنعام وتفضل منه عز وجل، وليس حق واجب يطالب به، فإن الفضل لله أولا وآخر، لكنه عز وجل يتكرم على عباده فيلتزم لهم وهو لا يخلف الميعاد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري أنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال رضي الله عنه: نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. قال المنذري: جفن السيف هو قرابه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قال المنذري: مقنع أي متغط بالحديد، وقيل على رأسه خوذة، وقيل غير ذلك. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني النبيت، قال قبيل من الأنصار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. نعم، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، فإنه أسلم ودخل الصف وقتل في سبيل الله. وهذا كما ذكر عن أصير من بني الأشهل الذي خرج في غزوة أحد، يقولون: خرجنا وهو يرغب عن هذا الدين، يعني لم يهتدي ولم يقبل، ثم قذف الله في قلبه الإيمان فأسلم ولبس سلاحه وجاهد معهم في غزوة أحد فوجد من الشهداء. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اسألوه عما أخرجه. فلما أخرجه سألوه، يعني هل أنت أسلمت أم أنت جئت حمية لقومك؟ فقال: إنما أسلمت. نعم. فقال في عليه الصلاة والسلام: هذا ممن عمل قليلا ونال أجرا كثيرا، يعني أنه جاهد أسلم ثم جاهد في سبيل الله ثم قتل شهيدا، فهذا ممن عمل قليلا ونال أجرا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيننا على جهاد أنفسنا ومن تحت أيدينا، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. اللهم صل وسلم. يقول السائل: قول المنذري في تبويبه: الترغيب في فضل الجهاد وفضل الكلم فيه، ما ما المراد بالكلم؟ الكلم الجرح، من كلم جرح كلما في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا من أسباب دخوله الجنة، فالكلم هو الجرح. أحسن الله إليكم. سؤال يقول هل أنكر على من يمشي بالنعال بين القبور في المقبرة؟ إيش؟ هل أنكر على من يمشي بالنعال بين القبور؟ على كل حال إذا أمكن أن لا يمشي فهو الأفضل، كما ورد في بعض الآثار أنه يستحب الإنسان لا ينتعل إلا إذا كان هناك ضرورة، كأن تكون المقبرة ذات شوك أو حرارة شديدة، على أن لا يطأ على القبور أيضا. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أتباكى في الصلاة؟ في الحديث ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، هذا والله أعلم أنه في الحالة العامة، يعني من أجل إنسان يعني يحاول أن يلين قلبه بالدمع الذي يخرج من ناتجا عن خشية الله وعن ما يجده حينما يسمع الآيات فيها الوعد والوعيد، لأن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية قد يكون قلبه فيه قسوة، فصعب أنه يبكي مباشرة، فلو يعني تباكى حاول أن يتباكى لعل ذلك يكون سبب في أن يبكي بعد ذلك، لكني ما أظن أن ذلك يجوز في الفريضة، لأن الفريضة عبادة محددة مذكورة، يعني محددة فيها الأقوال والأفعال التي شرعت لنا، فلا ينبغي لنا أن ندخل فيها ما ليس منها. فإن جاءك البكاء تلقائيا متأثرا فيما تسمع من الآيات من الوعد والوعيد وغلبك البكاء فنعم، وأما أن تتباكى وتشغل نفسك في ذلك وأنت في الفريضة فلا، والله أعلم. يقول السائل هل الأفضل أن أتقدم لكي أسد الفرج أمامي في صفوف الصلاة أم أبقى قريبا من الدرس حتى أكون قريبا من الدرس؟ سد الفرج هذا أمر من مأمور به ومندوب إليه وتؤجر عليه، وتحصيلك القرب من الدرس هذا ممكن بعد الفريضة مباشرة، ممكن أن تقوم وتقرب وتتنفل، يعني تحصل على مكان وتتنفل فيه، والله أعلم. يقول السائل أطفال أهل الكتاب إذا توفوا هل يدخلون الجنة؟ أمرهم إلى الله عز وجل، لا شك أن كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أولاد النصارى واليهود وغيرهم، لكن أبواهم آباؤهم مثل ما جاء في الحديث أبواه يهودانه وينصرانه ومجسان، لكن إذا ماتوا صغارا فأمرهم إلى الله. جاء في بعض الآثار أنهم يدخلون الجنة ولا يلحقهم ذنب أبويهم، وجاء في بعض الآثار أنهم لما سئل عن أولاد المشركين قالوا هم مع آبائهم. وعلى كل حال الأحسن الإنسان يقول الله أعلم، يفعل ما يشاء وهو أعلم بمن يصلح للجنة فيدخله بها ومن لا يصلح فيبعده، لأن هناك يعني خلق كثير لا يدرى عن أحكامهم كأهل الفترة الذين يعني ماتوا قبل أن يبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نسي الدين الذي كان موجودا كدين إبراهيم. وكذلك المجانين الذين لم يصحوا ولم يصحوا، يعني كان مجنونا ولم يعرف عن الإسلام شيء حتى مات، أو بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد خرف كبر سنه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فمثل هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة أمرهم إلى الله، وهو أعلم عز وجل بمن يصلح للهداية ومن يصلح للجنة ومن لا يصلح، فذلك علمه عند ربي فاتركوه له. السلام عليكم. سؤال يقول: هل أقول آمين بعد الفاتحة في الصلاة وإن لم أقرأها جهرا الفاتحة؟ الفاتحة يقول إذا قرأ الفاتحة سرا هل يقول آمين بعدما ينتهي؟ نعم يقول آمين، لأن الحكم واحد، لأن التأمين على الدعاء الذي في آخر الفاتحة سواء قرأت في الصلاة أو في غير الصلاة، كونك تؤمن فأنت تؤمن على الدعاء الموجود في آخر الفاتحة الثلاث الآيات الأخيرة، لأن الثلاثة الأولى تمجيد وتعظيم لله عز وجل وحمدا وثناء، والآية الرابعة بين العبد وبين ربه إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة. الآيات الأخيرة الثلاث كلها دعاء، وهذا وارد سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فكونك تؤمن يعني تؤمن على الدعاء الموجود في آخر الفاتحة. يقول السائل أنه من حائل ويرغب أن يسكن المدينة، واستأذن والدته في ذلك، فهل له أن ينتقل ووالدته لديها إخوانه هناك؟ إذا كانت والدته قد أذنت له ولا تحتاج إليه في خدمة في أي شيء تحتاج إليه مع التزامه بتعاهدها بالزيارة، فإنه لا بأس بذلك، فإن سكن المدينة إيمانا ورغبة لا شك أنه إن شاء الله يؤجر عليه، ولكن حق الوالدين مقدم، فإذا أذنوا له ولم يكن في نفوسهم شيء، لم يأذنوا مجاملة أو تحت مثل ما يقول تحت الضغط ويعني شبه الإلزام، وإنما عن طيب نفس على أن لا يقاطعهم أو ينساهم، فالحمد لله الأمر موسع. أخ يقول أن أخاه في المستشفى وأصيب بالسرطان، يطلب ويرجو منكم الدعاء له بالشفاء. آمين حيوك. نسأل الله أن يشفيه، نسأل الله أن يشفيه، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.